بسم الله الرحمن الرحيم. بك أستجير فأنت من سواني. بك أستجير. بك أستجير فأنت من سواني. رب الوجود ومبدع الأكوان. ربا ما حيلة العبد وقد أوثقته الذنوب والمعاصي ووقع في حبائل الشيطان وجاء يطرح نفسه على اعتاب عفوك وجودك، يفر منك إليك ينادي يا رب بك أستجير. يا رب هل لي من ذنوبي توبة والقلب بين مخالب الشيطان؟ بك أستجير. وقفت وراعني القبر ودمع العين ينهمر، سألت رفاة صاحبه أتدري الآن ما الخبر؟ نسوك الأهل. قل لي كيف يا هذا عليك القبر ينحسر، وماذا قلت للملكين قد جاءك وابتدروا؟ تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي، أمام الله وافتضحت تضحت عيوبي. هي الدنيا ببريقها وزيفها وزخرفها قد سلطت على القلوب، فأعرض عنها العقلاء وتنافس عليها الجهلاء، فضاعت أعمارهم هباء. عصيت الله يا نفسي كثيراً، أما آن الأوان لكي تتوبي؟ أما آن الأوان لكي تتوبي؟ ما زلت أسمع همسه متقطعا أماه، وأنا جوار سريره سارت إلي يداه. يا ليت عندي طبه أو في يدي شفاه، عانقته وتكاتمت في خاطري شكواه. أيها الإنسان، ما أنت إلا أنفاس تعد، فماذا تنتظر بعد؟ عانقته وتكاتمت في خاطري شكواه. صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الرابع من بك أستجير فأنت من سواني. بك أستجير.